السلام عليكم. يتهم أهل الكلام والفلسفة والعقل بأنهم جفات وبشاة قلب وغلاظ أكباد، يعني إذا استمعت لهم لا تشعر بلين في القلب واستكانة في الروح، ولا يقشعر جلدك من خشية الله، ولا تبكي حبا لله أو خوفا منه. هذا الخط هو خط مبعد عن الله ومنفر عن الإيمان والإخبات والخشوع، لذلك هو خط باطل حسب خصوم هذا التيار، وهم طبعا المدرسة الأثرية الحديثية. والآن أريد أن أقف مع هذا الموضوع وأفحص هذه الاتهامات وأخضعها المنطق والواقع والتاريخ وغير ذلك. أعزائي الكرام، كلما كان الإنسان جاهلا بمحبوبه ازداد حبه وعاطفته وتعلقه به. يعني قيس بن الملوح مجنون ليلى، لو تزوج ليلى في بداية العمر لن نحصل على ربع ما كتبه فيها. يعني هو فارقها منذ أن كانت طفلة صغيرة وما زالت ذكراها تتردد في نفسه، فيتوجد عليها ويتعشقها ويتغزل فيها بناء على تلك الصورة التي في ذهنه، وإلا هو في الحقيقة بعيد عنها. هي سافرت إلى العراق وهو بعيد جدا عنها، وبالتالي فهو ازداد حبا وعشقا أكثر من غيره، لأن المحبوب بعيد جدا. ولله المثل الأعلى، أنت إذا عرفت الله واقتربت منه وعرفت حقيقة الخلق والغاية من الرسالات ومن الوجود، وطبعا هذا مستحيل أن تحيط به، يعني أن تعرف الله على حقيقة هذا أمحل المحال، لكن أن ترتفع إلى درجة أعلى من غيرك سوف تخف عندك المؤثرات العاطفية التي تفرز البكاء والدموع واقشعرار الجلد، ويعني ربما الشكينة الخوف أو المحبة، ويقوى التفكير العقلاني المنطقي، وفي نفس الوقت يقوى التعظيم، يعني تقديس الخالق وتعظيمه يقوى في عقلك أكثر من الدروس المعتمدة على معيار العاطفة. يعني هو يعتقد بأنها كلما زادت عاطفته نحو الله، يعني التأله والتأوه والبكاء، أنه على درب الشليم، وأن كل مصدر يغذي فيه هذا الشعور أنه هو المصدر الحقيقي، بينما المصادر الأخرى التي لا تجعل منه بكاء يعني كثير الدمع والحزن والخوف فهو مصدر يبعده عن الله. لو تنظر إلى الشيعة، وهي طبعا لن أقول ديانة، مذهب في غاية التشوه العقلي والبعد والجهل بحقيقة الوجود والإله والمقاصد العظمى من الحياة، تقول له يا حسين على طول يبكي ويتألم ويبكي ولا يتوقف من الصياح، لأنه يعاني من ذات المشكلة التي يعاني منها زميله الدرويش في المذهب الآخر، وهو أنه جاهل، جاهل بالله بعيد جدا عنه. يعني كما قلت لك، قيس بن الملوح ما ازداد اشتياقا ومحبة إلا لأن المحبوب بعيد عنه ولا يعرفه. هذا نفس الشيء، جاهل وأشد جهلا من غيره في هذا الباب، فزادت العاطفة، زاد الشوق، لأنه يعبد خيال على تصميمه وتكييف، هو الذي صنع هذا الخيال وتوقع بأنه الله، فصار يشتاق أو يخاف منه نتيجة للفكرة المتخيلة وليس نتيجة للحقيقة. طبعا أنا لا أقول بأن عدم العاطفة هو الصواب، لا، لكن أم في عن هؤلاء يعني أهل الفلسفة والكلام تهمة أنهم لا يخافون الله. بالعكس، هو أكثر تقديسا وتعظيما ويعرف الله أكثر منك، لكن الانفعالات و يعني المشاعر التي تفيض منه بسبب هذه المعرفة الحقيقية، التقديس التعظيم، ليست مشابهة للدراويش، لأنه أقرب إلى فهم حقيقة الخلق والوجود والعالم. يعني كثير ممن صعدوا إلى الفضاء وأجريت معهم مقابلات يقولون بأنهم ازدادوا تعظيما للخالق، يعني شاهدوا معجزات هائلة وكبيرة جدا، لكنهم لم يتحولوا إلى دراويش رغم أنهم وقفوا على حقيقة ما يوجد من معجزات لم يرها غيرهم. داروين أيضا، وهو مسيحي وتقليدي ومحافظ، وصل إلى نظرية تنافي أصل الخلق وتكوينه في المصادر الدينية كلها، ورغم ذلك لم يتحول إلى ملحد أو جاحد، بالعكس ظل يتحدث عن عظمة الخالق ودقته وإحكامه. فهدفي ألا يكون يعني مجرد العواطف والمشاعر والبكاء والدمع معيارا ومقياسا للصواب والخطأ. العقل هو الذي يحدد لك مدى قربك وبعدك عن الله، وليس إفرازات و يعني تفاعل الجسد والنفس والقلب مع ما حوله من مؤثرات موجودة في كل الأديان. بل إن الأديان والمذاهب الأكثر جهلا والبعدا عن العقل والمنطق هي التي تهتم بهذا الجانب كدليل، كتعويض عن نقص الدليل العقلي، يتحولون إلى الدليل الحسي للتعزيز والاستفادة منه في تصحيح يعني المسار وتصحيح الرؤية للحياة والعالم. شكرا لكم.